السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم يوم الاثنين موافق 24 من شهر رجب لعام 42 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سوف يكون الدرس بإذن الله في كتاب الكافي للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله، توفي سنة 2600 للهجرة، رحمنا الله وإياه آمين. قال رحمه الله: فصل، والعادة على ضربين. هذا الفصل تقدمت الإشارة إليه في الدرس الماضي، لكن أشير إليه لأهميته ولأنه قد مر، وقد يكون هنالك بعض المسائل تحتاج إلى زيادة. قال رحمه: فصل، والعادة على ضربين، أي على نوعين، يعني عادة المرأة في حيضها متفقة ومختلفة. فالمتفقة مثل من تحيض 5 من كل شهر، مثل مرأة تحيض من كل شهر 5، وتكون متفقة عددا وزمنا، تحيض 5 أيام من أول كل شهر والشهر الثاني، وهكذا حيضها يكون متفقا عدده وزمنه من كل شهر. والمختلفة مثل من تحيض في شهر 3، وفي الثاني 4، وفي الثالث 5، ثم يعود إلى 3، ثم إلى 4، على هذا الترتيب تحيض في هذه المختلفة، تحيض يعني اختلفت أيامها، تحيض في شهر كما قال 3 في شهر 3 أيام، وفي الشهر الثاني 4، وفي الشهر الثالث 5، ثم يعود إلى 3، يعني كما بدأت في الشهر 3، ثم إلى 4، ثم إلى 5، على هذا الترتيب. أو في شهر 3، أو في شهر 3، وفي الثاني 5، وفي الثالث 4، يعني يختلف الترتيب بالتقديم والتأخير. فكانت عادة المختلفة التي ذكر قبل ذلك في شهر 3 ثم 4 في الثاني، لكن هنا 3 ثم في الثاني 5، وفي الثالث 4، الشهر الثالث 4. ولماذا يذكر 3 أشهر؟ لأن العادة على المذهب لا تثبت إلا بالتكرر، ولهذا ذكر 3 أشهر، لا بد من أن تتكرر 3 مرات على المشهور، ولهذا خص 3 أشهر، ثم تعود إلى 3، تعود إلى كما بدأت 3 ثم 5 ثم 4، أو كما تقدم التي قبلها 3 ثم 4 ثم 5، ثم تعود 3 ثم 4 ثم 5، ثم تعود إلى 3. فكل ما أمكن ضبطه من ذلك فهو عادة مستقرة، كل ما أمكن ضبطه من ذلك سواء كانت متفقة أو مختلفة هذا لا يضر، أهم ما يكون أن تكون عادة كل شهر مستقرة في زمنها، في زمنها. فإذا ثبتت هذه العادة فكل ما أمكن ضبط ذلك فهي عادة مستقرة، يعني تكررها 3، وما لم يمكن ضبطه يعني بمعنى أنها ما أمكن ضبطه يعني تأتي على 3 ثم 4 ثم 5 ثم 3 ثم 4 ثم 5، أو 3 ثم 5 ثم 4 3 ثم 5 ثم 4 مستمرة على هذا الشيء، فهذه إذا يعني حاضت في كل شهر هذا العدد فما تكرر 3 فهو عادة. وسيأتي إشارة إلى لابد من التكرر، لأنه في الشهر الثالث فقد تكررت 3 مرات، والأربعة تكررت مرتين إذا كانت ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة، والخمسة حتى الآن لا جاءت مرة واحدة، الثلاثة تكررت ثلاث مرات. إذا متى تثبت؟ فلا تثبت العادة إلا بتكرر كل واحد ثلاث مرات. فعند ذلك إذا تكررت مرة ثانية أربع جاء في الشهر الرابع فتكررت أربعة، تكررت أربع مرات، في هذه الحالة هو في الشهر الثالث تكون ثلاثة، وفي الشهر الرابع تكون أربعة، وفي الشهر الخامس تكررت الخمسة، إذا تكررت الخمسة ثلاث مرات. فالمقصود ما أمكن تكرره ثلاثا فإنه يكون عادة. وما لم يمكن ضبطه نظرت إلى القدر الذي تكرر منه فجعلته عادة، هي جعلته أو نظرت. وما لم يمكن ضبطه نظرت المرأة إلى القدر يتكرر منه فجعلته عادة، يعني ما تكرر ثلاثا، كأن رأت، مكتوب كأنها لكن أظهر يعني كأن رأت، يعني مثل ما تقدم في قوله مثل من تحيض، كذلك كأن يعني مثل من رأت في شهر ثلاثة وفي شهر أربعة وفي شهر خمسة. هذه يقول فالثلاثة حيض، الثلاثة حيض في الشهر الخامس، شهر خامس تكون الثلاثة حيض لأنها تكررت ثلاث مرات، فالثلاثة حيض لتكررها ثلاثا. فإذا رأت في الرابع ستة، فإذا رأت في الرابع ستة فالأربعة حيض لتكررها ثلاثا، لأنها حين جاء الشهر الرابع تكررت ثلاثا، لأنها الأربعة في الشهر الثاني ليس الشهر الأول، فلا يحصل تكررها إلا في الشهر الرابع، والشهر الثالث كما هو لهذا فالأربعة حيث تكررها ثلاثا. فإذا رأت في الخامس سبعة، في الخامس إذا رأت سبعة فالخمسة حيض، لأن الشهر الثالث لا يحصل تكرره إلا في الخامس، يعني في الثالث والرابع والخامس، في الثالث والرابع في الخامسة حيض، وعلى هذا ما تكرر فهو حيض وما لا فلا. وهذا على المشهور من المذهب. والصحيح وهذا تقدم أنه لا يشترط التكرر، بل ما ثبت عادة للمرأة فإنه يكون حيض، وليس المراد بالعادة هو التكرر. وتقدم الإشارة إلى هذا، وأن ما استدل به ضعيف في هذه المسألة، وأنه مخالف لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حال نساء الصحابة رضي الله عنهن، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل هذا حدا، بل كل ما نزل على المرأة فهو حيض إلا أن يطبق بها الدم من أن تكون مستحاضة، وإلا فالأصل فإن الدم الذي يخرج دم صحيح دم صريح، فهذا هو الأصل. وهذا الذي يعني هنا في الحقيقة لا يكاد يضبط، ولهذا ذكروا أنها تكون متفقة وتكون مختلفة من كل وجه، وتكون متفقة مختلفة، مثلا تكون مثلا متفقة يعني عددا، مختلفة زمنا، مختلفة عددا وزمنا، كما لو مثلا كانت ترى ثلاثة أيام في أول الشهر في أول الشهر، وترى في الشهر الذي بعده خمسة أيام في وسط الشهر، وترى في الشهر الثالث ستة أيام من آخر الشهر، فهذه اختلفت عددا واختلفت وقتا، وقد تختلف الترتيب، ترى مثلا ثلاثة في أول الشهر، وترى مثلا خمسة في وسط الشهر، وترى أربعة في الشهر الثالث من آخر الشهر، فاختلفت في الترتيب، واختلفت في العدد، واختلفت في الوقت. وهذا يبين أن اشتراط التكرار لا دليل عليه، بل بالنظر إلى حال نساء الصحابة رضي الله عنهم أنهن لم يكن ينظرن إلى ذلك. سبق الإشارة إلى هذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهن أن يحضن متى ما رأينا الدم، هذا هو الأصل، ولم يخرج عن ذلك إلى المستحاضة، وهو ظاهر القرآن. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا هو الذي دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأنه علق بوجود الأذى، هذا هو الأظهر. أما ما ذكروا من هذه التفاصيل كما سبق الإشارة إليها، فإنه ليس عليه دليل لا من جهة الأثر، وكذلك أيضا من جهة النظر والمعنى، فإنه ما نقل عن عائشة رضي الله عنها ونقل عن غيرها من النساء أنهن أحيانا يستنكرن أحوالهن في نزول الدم، بمعنى أنها لم تكن تتوقع أن ينزل عليها الدم في هذا الوقت، ولم يقل عليه الصلاة والسلام لا تجلسي وإن حتى يتكرر، بل وأقرب شيء من ذلك عائشة رضي الله عنها لما بكت حين نزل بها، حاضت بشريف رضي الله عنها، وكانت كانت رضي الله عنها تظن أنه يمكنها أن تأخذ عمره، فاستنكرت، ولو كانت تعلم يعني أن هذا الوقت هو وقت حيضها، فإنها في هذه يعني بمعنى أنها أن لها وقت حيض وأن بعد ذلك ليس بحيض، فلم يكن حالها كما حالت، فقعدت بمجرد رؤيته رضي الله عنه. كذلك سلمة كما في الصحيحين قصة وقعت لها مع النبي عليه الصلاة والسلام حين انحارت ثم خرجت من الخمينة، فأمر النبي أن ترجع رضي الله عنهن. وهكذا الأخبار في هذا الباب وهي كثيرة لبيان رجحان هذا القول، ولله الحمد. قال رحمه الله: فصل في التلفيق. ثم ذكروا هذا الفصل وهو التلفيق في دم الحيض، وهذا الفصل بعض العلم يسميه التلفيق، هم يسمونه التلفيق لأنهم يعتبرون الطهر بين أبعاض الحيض أو النقاء، يسمونه يسمى النقاء بين أبعاض الحيض ولو كان يسيرا يعتبرونه طهرا. منهم من يسميه السحب وهم الشافعية، لأنهم لا يجعلونه طهرا. فالتلفيق هو ضم أيام الدم بعضها إلى بعض، فيلفق من هذه الأيام الدم المتفرق. والسحب هو أن يكون جميع الأيام التي يتقطع فيها الحيض ينسحب على جميع الأيام فيكون كله حيضا. وهذا لعلي يأتي الإشارة إليه إن شاء الله. قال رحمه الله: فصل في التلفيق. إذا رأت يوما دما ويوما طهرا فإنها تغتسل وتصلي زمان الطهر. زمان الطهر لقول ابن عباس رضي الله عنه: لا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل، إلا أن تغتسل. هذا القول سبق الإشارة إليه في مسألة الطهر أو النقاء بين أبعاض الحيض إذا رأت يوما دما، وهم يذكرون صور، بعض الصور قد تكون قليلة لكنها في الحقيقة في هذا الزمن تقع، يقع كثير، خاصة مع كثرة استعمال أنواع من الحبوب وأنواع من الأشرطة، سواء تتعلق مثلا بحبس الحيض لفترة مثلا عن المرأة أو لأجل الحمل ونحو ذلك من الأسباب التي يستعمل فيها بعض الحبوب لهذا أو لهذا، فإنه في هذه الحال ربما تغيرت عادة المرأة، طالت المرأة في حيضها ونجلت معها الدماء متقطعة. فكثير من الصور التي ذكروها قد يقع جنسها، لكن الشأن في خلاف في هذه المسألة في اعتبارها حيض أو ليس بحيض. قال رحمه: إذا رأت يوما دما ويوما طهرا فإنها تغتسل وتصلي في جمال الطهر، لقول ابن عباس رضي الله عنه لا يحل لها إذا رأت طهر ساعة إلا أن تغتسل. هذا الأثر سبق الإشارة إليه التخريج، وستأتي أحاديث سبق الإشارة إليها وإلى ذكرها. وهذا حديث عن ابن عباس، وهذا الأثر عن عباس صحيح، قد رواه من أبي شيبة وإسناده عالم في الصحة، وهو على رسم الشيخين. ابن عباس يقول إذا رأت طهر ساعة لا إلا أن تغتسل، إلا أن تغتسل. المذهب هو الرواية القديمة عن الشافعي رحمه الله أنها تغتسل إذا رأت الطهر وتصلي، وتصلي، وإذا جاءها الدم فإنها تكون حائضا، وهكذا ولو استمر بها. هذا هو المشهور. القول الثاني في المذهب وهو مشهور قول الشافعي رحمه الله الجديد عنه، وقول أبي حنيفة أنها لا تغتسل، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنها حائض، أنها حائض، اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن قاضي الجبل في الفائق كما ذكره في الإنصاف. وهذا هو الأظهر، أنه إذا كانت تحيض يوما ثم يأتيها النقع، والنقع معناه أن تأخذ القطنة مثلا أو المنادي ونحو ذلك فتضعها في موضع الدم، فإذا خرج ليس مبتلا بصفرة ولا كدرة فإن هذا دليل على النقع، نقع، لأنه بين الدمين، بين الدمين. لكن منهم من جعل الجميع حيض كما هو رواية في المذهب، ومنهم من جعله نقع وطهر، والأظهر أنه حيض، هذا هو الأظهر. وهذا القول اختاره صاحب المغني رحمه الله نفسه في كتاب المغني: إذا كان يوما، إذا كان النقع يوما فأقل، يقول، وبمعنى، وهذا لعله يأتي الإشارة إليه في آخر كلامه رحمه الله. فالنقاء الذي يكون ساعة من الزمن، نصف يوم، ربع يوم، ثلاثة أرباع يوم، هذا لا تغتسل له ولا تأخذ حكم الطاهرات، لأنه اعتيد أن الدم ينزل ساعة وينقطع وليس يتواصل دائما. فهذا هو اختيار رحمه الله، وظاهر أيضا اختيار القول والقول الثاني اللي سبق الإشارة إليه عن أحمد رحمه الله، وهو مذهب الشافعي، اختيار شيخ الإسلام وتلميذه من قاضي الجبل، أوسع من هذا. يعني لو كان النقاء أكثر من يوم، أكثر من يوم، لكن الحيض متواصل معها، ينقطع يوم أو أكثر من يوم بل يومان، فإنه عندهم حيض، فإنه عندهم حيض، حكمه حكم الحيض. ولهذا تقول عائشة: لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، ترين القصة البيضاء، بمعنى أنها ترى علامة الطهر. ولأنه في الغالب، في الغالب أنه لا بد أن يكون له دلالة. حديث ابن عباس هذا الأظهر والله أعلم، هم استدلوا بحديث ابن عباس هذا وقول عائشة رضي الله عنها: حتى ترين، لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، ترين القصة البيضاء. وقول ابن عباس هذا: ما رأت الطهرة فإنها تغتسل، يعني لو رأت الطهرة ساعة ولو وقتا قليلا من الزمن. وقول ابن عباس هذا الأظهر والله أعلم، أنه لم يقله في المعتادة في التي لها حيض صحيح، بل قاله في المستحاضة، وهذا هو الثابت عنه. فليس ذا قول ابن عباس موضع نظر، فليس يعني أنه قول ابن عباس وعائشة وأنه اشتهر، لأن سياق الأثر عند ابن أبي شيبة كذلك هو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله، وهو المنقول عن أحمد في رواية في حديث ابن عباس وعن غيره، وجاء عن غيرهما أنهم قالوا إن قول ابن عباس هذا في المستحاضة. وهكذا ذكر عنه ابن السائل لعله أنس بن سيرين أنه سئل عن امرأة من آل أنس، أنس بن سيرين، أن ابن عباس سئل عن امرأة من آل أنس مستحاضة، مستحاضة، وأنها ترى، يعني ذكر أنها يعني متى تغتسل، قال ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل، يعني وإن وذكر ما يدل عليه وإن جرد دم بعد ذلك، بمعنى أنها تكون مستحاضة ولها علامة تميز بها دم الحيض ودمها متميز، ثم بعد ذلك رأت الطهر بماذا؟ بإدبار الدم الذي هو حيض وهو الدم الذي تميزه عن الاستحاضة، فتغتسل بمجرد رؤية الطهر، جرت رؤية الطهر ولو كان ساعة، فتمييز هذا يدل على انقطاع دم الحيض بانفصاله عن الدم الذي هو انها رأت الطهر ولو كان الدم يجري عنها عليها أو يجري معها بانقطاع دم الحيض، فهذا هو الذي قاله ابن عباس، والمعنى أنها تغتسل، تغتسل وتكون بذلك طاهرا، ثم بعد ذلك على قول آخر تتوضأ وقت كل صلاة، ويأتي الإشارة إليها إن شاء الله. فهذا هو الأظهر في قول ابن عباس، قال ثم انقطع الدم 15 فما دون، دون هنا مفتوحة على أنها معربة، يعني فما دون ذلك، فما دون ذلك انقطع 15. لماذا 15؟ لأن دم الحيض أكثره على المذهب 15 يوم، على القول الثاني 17 يوم، سبق الإشارة إلى القول الثالث في هذه المسألة أنه لا حد لأكثره إذا لم تكن مستحاضة. يقول ثم انقطع الدم 15 فما دون فجميعه حيض، فجميعه حيض، تغتسل عقيب كل يوم وتصلي. هم جعلوا الجميع حيض، أيام النقاء وأيام الحيض وأيام النقاء، جعلوا الجميع حيض، يعني في ما يتعلق لأنها لا تزال حيض، لأنها حيضة واحدة، لأنها حيضة فالجميع حيض، يعني لا يكون حيضتين، لا يكون حيضتين، لأنه لا يكون بين الحيضتين مثل هذا الفاصل، لا بد أن يكون 13 يوم من الطهر، وهذا نقاء يوم، فالحيض الذي بعده تابع لما بعد ما قبله، فاليوم يوم النقاء تابع لما قبله، والنقاء الذي بعد الحيض تابع أيضا لما قبله إلى 15 يوم، فالجميع حيض، ولهذا قال فجميع تغتسل عقيب كل يوم وتصلي، وتصلي في الطهر، صلي وتصلي في الطهر، يعني في يوم النقاء الذي انقطع حيضها، وإن عبى هذه حالة، في هذه الحالة فالجميع حيض لأنه لم يتجاوز 15 يوما، وإن عبر، يعني عبر الدم والنقاء المجموع، وإن عبر الدم بمعنى أنه جاوز 15، يعني إلى 16، إلى 7، إلى 16، هذا على المذهب، وعلى قول الجمهور لابد أن يجاوز 17، أو على القول الثاني، وإن عبر 15 فهي مستحاضة، لأنه لا يكون حيضة بين طرفيها أكثر من 15 يوم، فالجميع حيض، لكن إذا تجاوز الطرف الثاني، الطرف الثاني إذا تجاوز الطرف الثاني 15 يوم خرجت من كونها حائض إلى كونها مستحاضة. إذن إذا كانت مستحاضة ماذا؟ ترد إلى عادتها، مع أنه لم يظهر أنها مستحاضة، لكن على المذهب على قول الجمهور، لكن قد يختلف في الحكم، ترد إلى عادتها. هذا متى؟ إن كان لها عادة، فإن كانت عادتها 7 أيام متوالية، هي تقول إن لها 7 أيام متوالية تعرف أنها تبدأ مثلا من أول أيام الحيض هذه اللي هو الخمسة اللي هو التي هي مثلا حاضت 16 يوم، استمر الحيض 16 يوم 17 يوم، تقول إنها يبدأ حيضها من واحد من الشهر، كم عادتها؟ 7 أيام متوالية تحيض من واحد إلى نهاية 7، بداية واحد إلى 7، جلست ما وافقها من الدم، ما وافقني، فيكون حيضها منه 3 أيام، 3 أيام يعني من 7. متى؟ إذا كان مثلا أول يوم نقع، تعرف مثلها 7 أيام مثلا من 15 هذا يوم، تقول إنها تحيض مثلا من اليوم الثالث، من اليوم الرابع إلى اليوم العاشر، إلى اليوم العاشر من الشهر، والخمسة عشر من أول الشهر إلى 15، ومتى يبدو حيضها؟ من بداية الرابع إلى نهاية العاشر. يقول فيكون حيضها منه 3 أيام، 3 أيام، لأنه إذا كان متى هذا يكون 3 أيام؟ إذا كان اليوم الرابع صار نقع، الخامس حيض، السادس نقع، السادس نقع، يعني اللي قلنا أن الرابع أول اللي هو اليوم الرابع من 15 نقع ما في حيض، اليوم الخامس حيض، اليوم الخامس حيض، واليوم السادس نقع، اليوم السابع حيض، اليوم الثامن نقع، اليوم السابع حيض، حيض. فإذا أخذت الرابع مع الخامس مع السابع 3 أيام، إذا أخذت الخامس، إذا كان الخامس الرابع كان مثلا نقع، يكون الخامس حيض، خامس حيض، ثم يكون السابع حيض، ثم التاسع حيض، 3 أيام. لماذا؟ لأنها فلت بنقاء، فلت بنقاء تنتهي السبعة بالسابع، يكون السابع يوم نقاء، يوم نقاء أو يوم حيض. المقصود 3 أيام من 7 أو 4. متى يكون 4 أيام من 7؟ تحسب من السابع من الرابع لبداية الحيض إلى العاشر. ومتى تكون 4 أيام؟ 4 أيام إذا كان اليوم الرابع حيض، واليوم السادس حيض، واليوم الثامن حيض، واليوم العاشر حيض، يكون العاشر نهاية الحيض، عكس الأولى فإنه يكون اليوم العاشر نقع، فتكون بعدين. هذا إذا قيل إنها تلفق، إذا قيل إنها تلفق. ومنهم من قال، منهم حتى في المذهب قال لا حاجة إلى التلفيق، جعلوها تسحب جميع الأيام، تكون السبعة كلها حيض، تجلس 7 أيام من الرابع إلى العاشر، الرابع إلى العاشر بلا تلفيق. وبهذا يوافق في هذه الصورة قول الشافعي، قول الشافعي أنهم يجعلون الجميع حيض، يوم النقاء ويوم الطهر، فيدل على ضعف هذا القول لانتقاضه، لانتقاضه في المستحاضة، انتقاض المستحاضة، يعني المستحاضة فيها قولان، فيها قولان، منهم من يقول إنه تلفق، يعني تأخذ 3 أيام أو 4 أيام بحسب الابتداء، إن ابتدأت بحيض انتهت بحيض، ابتدأت بنقاء انتهت بنقاء، فيكون 3 أيام ابتدأت بنقاء و4 أيام إن كان اليوم الأول منها يوم حيض، من يعني 4 أيام من 7 و3 أيام من 7. وهذا هو الذي جزم به هنا في الكافي. وقول الثاني في المذهب أنها تجلس 7 أيام، تجلس 7 أيام من أول أيامها إذا كانت معتادة التي تعلمها، وهي المعتادة كما تقدم في كلامه أن المعتادة هي التي تعرف حيضها وطهرها وشهرها، لكن هم يزيدون مع ذلك التكرر، تكرر في هذا، يجعلون أربعة شروط، يجعلون أربعة شروط، تعرف الحيض وقته، تعرف ابتداءه، تعرف وقت الطهر، وتعرف شهرها، ويتكرر. يقول أو أربعة أو أربعة، فإن كانت ناسية، ناسية هي الآن على هذا، إذا جاوز الحيض خمسة، إذا جاوز عبر الدم 15 يوما صارت مستحاضة. الحالة الثانية للمستحاضة إن كانت ناسية، إن كانت ناسية، فإن كانت ناسية أجلسناها سبعة فكذلك، كذلك يعني مثل ما تقدم في المعتاد، تجلس سبعة مثل ما قال، تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام كما يكون للنساء في ميقات، كما يتحيض النساء في ميقات حيضهن وطهرهن، فكذلك. وإن أجلسناها أقل الحيض جلست يوما وليلة لا غير. هذه على الروايات التي سبقت الإشارة إليها في كلامه، وأنها تجلس يوما وليلة، أن أجلسناها أقل الحيض، قالوا لأنه الآن لما عبر الدم أكثر الحيض ما زاد على اليوم والليلة مشكوك، وليس عندنا حيض متيقن اليوم والليلة، سبق الإشارة إلى أن هذا القول ضعيف، لا في أقل الحيض ولا في أكثره، وكذلك على الصحيح، ولا في السن الذي تحيض له ابتداء ولا في السن الذي ينقطع له الحيض انتهاء. وإن كانت مميزة، هذه الثالثة، لأنه ذكر الناسية لأنها تجلس كما تجلس المعتادة، تجلس المعتادة، وذكر عادتها سبعة أيام، ضرب مثال على التي عادتها سبعة أيام، لكن ليس بلازم حتى يوافق الناسية، لأن الناسية كما قال عليه الصلاة والسلام يسمونها متحيرة في هذه الحال، التي لا تعرف عددها ولا وقتها فتكون ناسية وليس لها تمييز، يسمونها متحيرة، فقال سبعة أيام ليوافق ما يكون عليه الناسية، كما قال عليه الصلاة والسلام لحمنة بن جحش، وإلا قد تكون المعتادة مثلا عادتها خمسة أيام أو عشرة أيام، وعادة مستقرة أو أقل أو أكثر. يقول وإن كانت مميزة، مميزة تميز دم الحيض، دم الحيض تميز بلونه ورائحته، ويعني ذكر له صفات تميز به الحيض من غيره، والنساء أعلم بذلك، كما يقول ابن سيرين رحمه الله، كما عند البخاري عن ابن سيرين معلقا مجزوما. وإن كانت مميزة ترى يوما دما أسود، ترى يوما دما أسود، ثم ترى نقاء، ما ترى شيء، ثم ترى أسود إلى عشرة أيام، عشرة أيام ترى يوم دم ويوم نقاء، ثم ترى دما أحمر وعبر، يعني عبر أكثر حيض، عبر خمسة، جاوز خمسة عشر مثلا إلى عشرين، المجاوز جاوز الأكثر خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ولو جلس، ولو جاوز الدم النصف، ولو جاوز الدم مثلا غالب الشهر، أو الدم استمر معها طوال الشهر، فإنها في هذه الحالة يقول وعبر، ردت إلى التمييز، كما قال عليه الصلاة والسلام، فإن دم الحيض أسود يعرف أو أسمد يعرف، فيكون حيضها زمن الدم، زمن الدم الأسود دون غيره. إذن ما هو حيضها؟ زمن الدم الأسود، معنى أنه على هذا يكون الدم في هذه الحالة زمن، وهنا ما يكون فيه تلفيق في هذه الحالة، في هذه الحالة لأنها ترى يوما دم، والدم مستمر، الدم مستمر معها، تجاوز لأكثر الحيض، يقول فيكون حيضها زمن الدم الأسود دون غيره. هذا هو. فتتحير في هذه الأيام يوم أسود ثم نقاء تكون طاهرا كما تقدم، ثم أسود تكون حائضا، ثم نقاء تكون طاهرا تغتسل، وهكذا دون غيره. ولا فرق بين أن ترى الدم زمنا يمكن أن يكون حيضا، ولا فرق بين أن يكون الدم زمنا يمكن أن يكون حيضا. ما هو الذي يمكن؟ أن يكون أن لا يكون أقل من يوم وليلة ولا يتجاوز 15، هذا هو اللي هم يقولون يمكن أو يصلح، حين يعبرون بإمكانه أو صلاحه. هو في الأقل أن لا يقل عن يوم وليلة، وإذا جاوز يوم وليلة لا يتجاوز 15 يوما، كيوم وليلة أو ولا فرق، يعني يكون زمن يكون يعني كيوم وليلة، وليه قال كيوم يعني يوم وليلة أو يوم ونصف يعني يوم وليلة يعني أكثر من 24 ساعة مثلا، أو يومين أو دون ذلك، نصف يوم مثلا كنصف يوم ونصف يوم. هذا أيضا يؤكد صحة القول المتقدم أن الجميع دم حيض، لأنهم لا يعتبر نصف اليوم حيض، وهنا اعتبروه حيض، لكن لم يعتبروه وحده، اعتبروه بانضمامه إلى ما بعده. لا بد أن يكون المجموع، فلو كان مثلا تحيض كل يوم مدة ساعة كل يوم، والمجموع لهذه الأيام كلها مثلا في 10 أيام مجموعه 24 ساعة، فإنه يكون حيضا، تكون هذه الأيام حيض، وما بين هذه الدماء التي تكون ساعات في اليوم يكون نقاء تغتسل فيه وتصلي لأنه نقاء. وهذا يبين ضعف هذا القول، لأنهم نصف اليوم تارة جعلوا حيض وهو في حال المستحاضة كما تقدم في الصورة التي قبلها، ولم يجعله حيضا في من في المبتدأة مثلا إذا حاضت مثلا أقل من يوم لم يجعله حيضا، قال كنصف يوم ونصف يوم، فنصف يوم ونصف يوم هذا يكون يوما كاملا. فإن كان النقاء أقل من ساعة أقل من ساعة فالظاهر أنه ليس بطهر. هنا أراد رحمه الله أن يستثني من هذا، لو أنها كانت مثلا يأتي معها الدم في اليوم عدة مرات ويحصل نقاء مثلا نصف ساعة نصف ساعة، هو يقول الذي هو أقل من ساعة ليس حيضا ليس طهرا ليس طهرا، بل الجميع حيض الجميع حيض. فإن كان الناقة أقل من ساعة فالظهر ليس بطهر، لأن الدم يجري تارة وينقطع أخرى. وهذا الذي ذكر هنا هو ذكر ما هو أوسع منه أقرب، أنه جعل النقاء الذي هو أقل من يوم في المغني، جعل النقاء الذي هو أقل من يوم لم يجعله طهر بل جعله حيض رحمه الله. وهذا أيضا ذكره في الشرح الكبير، وأن هذا لا يكون طهرا بل يكون حيضا، لأن الدم ينقطع تارة ويتصل تارة، فلا يكون أقل من ساعة. تقدم الخلاف في هذه المسألة، ومنها علما قال إنه أوسع من هذا، وأنه حتى لو جاوز اليوم فإن الجميع حيض، فالظاهر ليس بطهر لأن الدم يجري تارة وينقطع أخرى. وقد قالت عائشة رضي الله عنها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، ولم تفصل هي رضي الله بين ساعة ولا يوم ولا نصف يوم. فهذا القول أو ما ذكره كله مبني على الأصل الذي ذكروه في مسألة تحديد أكثر الحيض. والأظهر والله أعلم في هذه المسألة أن المرأة إذا لم تكن مستحاضة بل يأتيها الدم على هذه الصفة، ولو جاوز 15 يوم ولو جاوز 17 يوم ولو تغير الدم، فإن الجميع حيض ولا تكون مستحاضة، لأن النساء يختلفن اختلافا عظيما، ومسائل الحيض كما يقول بعض العلماء بحر لا ساحل له، بحر لا ساحل له. وهنالك أدلة من السنة ضبطت هذا الباب، وإقبال الدم هو علامة الحيض، وإدباره هو علامة الطهر، وهذا يكون بالإقبال واضح والإدبار الواضح، وهذا هو الغالب في أمور النساء، هو رؤية الطهر الواضح البين. وإلا هذه صور قد تأتي لكنها نادرة، وربما تكثر كما تقدم مع بعض أسبابها لمرض أو لأنواع من العلاج ونحو ذلك، قد يحصل مثل هذه الصفات للدم في نزوله وتقطعه ونحو ذلك، لأنه حبس لشيء جرى على الطبيعة، وما كان على خلاف الجبلة طبيعة المرأة فإنه مخالف لتكوينها وما جبل عليه بدنها من جريان الدم في وقت وانقطاع في وقت. فإذا جاء ما يستعمل من مثلا مأكول أو مشروب وعلاج نحو ذلك ما يغير هذا، فإنه يضطرب على المرأة ويوقعها في الحرج. فالمقصود أن الأظهر والله أعلم أن الدم إذا كان يجري ينقطع ويجري وينقطع مهما كانت صفاته، فالأصل أن الدم دم حيض ما دام أنه لم يطبق بها. تقدم إشارة والنقل عن أبي الفرج محمد بن أحمد الداري الإمام الكبير رحمه الله في هذا، وأنه قال ذكر أن هذه التفاصيل كلها يقول عندي خطأ رحمه الله في أول كتاب مسمى بالمتحيرة، هو كتاب عظيم خاصة في ذكر مثل هذه الاختيارات، لكن وإن كان جرى على كثير مما فصلوه ليقول تتصور مثل هذه المسائل وتعرف ويتبين بها، يعني يعرف أن مثل هذه التفاصيل الطويلة العريضة لم تكن موجودة عند نساء الصحابة رضي الله عنهن. قال رحمه الله: فصل. وإذا رأت 3 أيام دما ثم طهرت 12 يوما، هذه المجموعة 15، 3 أيام دم 12 وطهرت 12 يوما، ثم رأت 3 دما 3 أيضا مع 3 مع 12 18، فالأول حيض لأنه رأته في زمن إمكانه. زمن إمكانه ما هو؟ لأن 3 مع 12 15، ما جاوز 15، فهو ممكن لأن 3 جاوزت يوم وليلة، وثلاثة واثنين عشر لم تجاوز 15 يوم، فهو ممكن من جهة أنه جاوز أقل الحيض واثني عشر يوما مع 3 15، فهذا يقول فالأول حيض رأته في زمن إمكانه، والثاني استحاضة. 3 أيام بعد 12 بعد 15 يوم، 3 مع 12 استحاضة، يقول لأنه لا يمكن أن يكون ابتداء حيض، لا يمكن ابتداء أن يكون ابتداء حيض لكونه لم يتقدمه أقل الطهر، لأن الذي تقدمه 12 يوما، و12 يوما أقل من أقل الطهر، أقل الطهر 13 يوما. فهم يقولون إذا كان بين الدمين أقل من 13 يوم فلا يمكن أن يجعل الحيض الذي جاء بعد الدم الذي سبقه لا يمكن أن يكون حيضة أخرى، لا يمكن أن يكون حيضة، أن يكون ابتداء حيض، لا يمكن أن يكون ابتداء حيض لكونه لم يتقدمه أقل الطهر، ولا من الحيض الأول، لا ولا يمكن أن يجعل من الحيض الأول، لا يجعل من الحيض الأول أولا لا يمكن ابتداء حيض، فلا تكون حيضة جديدة لأن يتقدمها 12 يوما وهي أقل من أقل الطهر، أقل الطهر بين حيضتين 13 يوما وهذه 12 يوما، ولا من الحيض الأول. لو قال طيب نجعلها حيضة واحدة، هذه 3 أيام حيض و3 أيام الثانية هذه حيض، يقول لماذا؟ لأنه يخرج عن 15، لأن المجموع يكون 18، جاوز 15 يوما. بمجرد خروج الدم بعد 15 يكون استحاضة. كل هذا مبني على هذا الأصل، فلما كان مفرعا عليه أخذ هذا الحكم. قال لأنه يخرج عن 15، والحيضة الواحدة، الحيضة الواحدة لا يكون بين طرفيها أكثر من 15 يوما، لأنه جاوز أكثر الحيض فلا بد أن يكون فيها يكون استحاضة. فإن كان بين الدمين 13 يوما فأكثر، يعني لو كان مثلا بدل ما هنا 3 أيام ثم طهرت 12 يوما وهي ابتدأت هكذا مثلا، أو تغيرت انتقلت عادتها مثلا، سواء كان مبتدأ 3 أيام أو كان لها عادة لكنها في هذه الحال تغيرت، فحاضرت 3 أيام ثم طهرت 13 يوما. يقول فإذا كان بين الدم 13 يوما فأكثر، لأن أكثر الطهر لا حد له، وتكرر فلا يكون هذا الحيض الذي جاء بعد العشر لا يكون حيض بمجرد رؤيته، بل لا بد أن يتكرر في الشهر الثاني، تكرر بعدده أي 3 أيام ووقته، ها؟ فهما حيضتان إذا تكرر بعد ذلك مرتين أخريين فيكون الجميع فيكون حيضة بتكرره في الشهر الثالث، لأنه أمكن جعل كل واحد منهما حيضة منفردة. لماذا؟ لأنه 3 أيام ثم 13 ثم 3 أيام وتكرر، فإنه أمكن أن تكون هذه حيضة وهذه حيضة، ولهذا تخرج به من العدة. تقدم أثر علي رضي الله عنه مع شريح في تلك التي حارت في شهر 3، فقال إن جاءت بينة بضانة أهلها ممن يعرف صدقها وقال يرجى صدقها أمانته فهي صادقة. قال علي رضي الله قالون يعني جيد برهم. تقدم الإشارة إلى أن هذا أتفين قطع بين علي رضي الله عنه بين الشعبي وعلي عام شرحه للشعبي، لكن هذا في الحقيقة يشهد، لأنه علي رضي الله عنه لم يذكر شيئا من هذا، ولهذا الصحيح صحيح أنه إذا كانت المرأة تحيض حيضا صحيحا ودما صريحا فإنه يكون حيض. وفي الصورة الأولى لو حاضت 3 أيام ثم 12 ثم 3 أيام وثبت لها، يعني هو حيض ما دام أنها تحيض هكذا، ويمكن في شهر من تحيض في هذه الأيام الثلاثة ويكون الفاصل 12 يوما أو أقل 11 يوم مثلا، ثم في الشهر الثاني تحيض هذا الحيض مثلا وتستقر على هذا. لماذا؟ لأن مثل هذا نادر وقليل، يعني أن تكون الحيضات متقاربة إلى هذا الحد، بهذا الحد بأن نجعلها هذه حيضة وهذه حيضة، هذه حيضة وهذه حيضة، لكن الأصل أن كل ما ينزل على المرأة فإنه دم حيض، قد يكون تابع الحيضة الأولى وقد يكون حيضا جديدا، وهذا يختلف بحسب طبائع النساء وأحوالهن، فمهما ثبت شيء من ذلك فإنه يكون حيض ولا حاجة إلى أن يتكرر على الأظهر كما تقدم. قال رحمه الله لأنه أمكن جعل كل واحد منهما حيضا مفردا لفصل أقل الطهر بينهما، وإن أمكن جعلهما حيضة واحدة بأن لا يكون بين طرفيهما أكثر 15 يوما، مثل أن ترى يومين دما، رأت يومين دما وطهرت وتطهر 10، هذه 12 يوما، وترى 3 دما، 3 المجموع 15، يعني بين طرفيهما 15 يوم ما تجاوز أكثر الحيض، وتكرر فهما حيضة واحدة. يعني في هذه الصورة إذا رأت يومين دما ثم طهرت 10 أيام هل يعتبرون نقاء اعتبرونه نقاء، ثم رأت ثلاثة دما، ثلاثة دم، فاثنان مع عشرة مع ثلاثة 15. فيقولون إن هذه حيضة واحدة، هذه حيضة واحدة، لكن يشترطون التكرر. وهذه مسألة، أما مسألة هذا الدم هذا لا، هذا واضح، لكن التكرر موضع لا دليل عليه، لا دليل عليه. لكن لو ثبت أن امرأة تحيض كل شهر، تحيض حيضا مستمرا، حيض مستمرة على هذا ويتكرر، فلا يمنع أن تكون الحيضة أقل من شهر، أن تكون الحيض ثلاث أقل من شهر. وإن كان هذا نادرا يخالف جملة النساء، فالأمر مبني على جريان العادة وثباتها واستقرارها. ولأن الشيء النادر في مثل هذا لابد أن يكون هنالك علامات ودلالات تثبت هذا الشيء، تثبت هذا الشيء. فعلي رضي الله عنه حين على ما ذكروا هذا الأثر واعتبروه على ما ذكرناهم، لأنه أجروه مجرى خبر الثابت، وهو كذلك عند بعض العلم قال إنه خبره علي رضي الله عنه سمع من حديث علي، من علي حديث شراحة الهمدانية، سمع منه من علي حديث شراحة في رجمها أو في جلدها، لكن قالوا إنه لم يسمع منه سوى هذا، ولم يجعله حد فاصل. فكما قال شريح إن جاءت بينة، فالعبرة على البينة. لماذا بينة؟ ليست البينة في كون حيض وطهر، بينة في مسألة انقضاء العدة. أما المرأة التي تجري على مثل هذا بدون عدة لم يتعلق بحق الغير فيحتاج إلى بينة، إنما هذا لما كان يتعلق بأمر العدة ويتعلق بأمر الزوج، يعني في مسألة العدة انقضائها وعدم انقضائها. قال رحمه الله: وترى ثلاثة دما وتكرر، فهو حيضة واحدة، لأنه لم يخرج زمنهما عن مدة أكثر الحيض. وعلى هذا يعتبر ما ألقي من المسائل في التلفيق، يعني على هذا الذي سبق، وهو ما يكون أكثر الحيض وما يتجاوز أكثر الحيض، وكذلك في الطهر بين الحيضتين أقله، فهو معتبر على هذا الذي ذكره رحمه الله. قال رحمه: فصل في المستحاضة، وهي التي ترى دما ليس بحيض ولا نفاس، لأن المرأة إما أن تكون حائض أو نفساء، يعني فيها في وصف الدماء، أو لا حائض ولا نفساء، وهو دم الحيض. وهذا يبين أنه لا فرق بين دم الفساد ولا دم الاستحاضة، ومنهم من فرق بينهما، لكن ظاهر كلامه رحمه الله أن ما سوى الحائض والنفساء فهي مستحاضة. قال رحمه الله: يجعلون من دم الفساد التي لم يسبق لها عادة، كما لو كان حيضها أقل من يوم وليلة في المبتدأ، يقول هذا دم فساد، هذا دم فساد ليس بدم حيض. وحكم الطاهرات، وهي المستحكم حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها. فالمستحاضة حكم الطاهر، حكم الطاهرات تصلي وتصوم وسائر ما يجوز ويجب للطاهرات، ونعم وفي وجوب العبادات وفعلها، لأنها نجاسة غير معتادة أشبه سلس البول، لأن النجاسة المعتبرة لهذه الأحكام هي النجاسة المعتادة، كما أن صاحب سلس البول يصلي مع جريانه ويأخذ حكم الطهارة، كذلك المستحاضة هي من هذا الباب، فعليها الغسل عند انقطاع الحيض، لحديث فاطمة رضي الله عنها، هو الحديث لعائشة رضي الله عنها، لكن لقصة فاطمة، يعني بعض العلم إذا كان الحديث في قصتها يقال لقصة فاطمة، وإلا فالحديث لعائشة رضي الله عنها، مع أنها روات الحديث في بعض الألفاظ عن كما جاء في رواة عنها في حديث إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعد، نعم ويمكن أن أراد هذا اللفظ يعني. ومتى أرادت الصلاة غسلت فرجها وما أصاب من الدم، وهذا ثابت في حديث أم حبيبة وفي حديث عائشة رضي الله عنها: اغسلي عنك الدم وصلي، اغتسلي واغسلي عنك الدم، كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لم يأتي جمعهما إلا في رواية في انقضاء عند النسائي: اغتسلي واغسلي عنك الدم. إنما الثابت هو الاغتسال أو الغسل، وكله في صحيحين ذكر الغسل وذكر الاغتسال، لكن جمعهما جاء في رواية لعلها عند النسائي، وأن في إسنادها كلاما إما انقطاع نحو ذلك، تراجع عند النسائي، لكنه مأخوذ من الألفاظ. وهذاك الحافظ رحمه الله أن بعضهم منهم من ذكر الاغتسال ومنهم من ذكر الغسل، والأمران واجبان. يقول رحمه الله: متى أرادت الصلاة غسلت فرجها. غسلت فرجها يعني إذا أرادت الصلاة، مثل ما الإنسان مثلا يذهب للحاجة، فإنه قبل أن يتوضأ يزيل أثر النجاسة من الفرجين منهما أو من أحدهما بحسب حاجات التي قضاها، ثم بعد ذلك يتوضأ. كذلك هي المستحاضة تغسل أثر الدم قبل الوضوء، ومتى أرادت الصلاة غسلت فرجها وما أصابها من الدم حتى إذا استنقعت، يعني من النقاء وهو الاجتهاد في إزالة الدم، وإن الدم مع المستحاضة يجري، لكن تجتهد بذلك على وجه لا ضرر فيه. ليس المعنى أنها تبالغ مبالغة حتى ينقطع، ربما لا ينقطع. ولهذا قالت حملة رضي الله عنها: إنما أثج ثجا، قال أن أترك الكرس، قالت هو أكثر من ذلك، هو أكثر من ذلك. الحديث: عصبت فرجها واستوثقت بالشد والتلجم. والتلجم هو وضع خرقة، يعني على ما ذكروا تضع خرقة أو أولا تأخذ عصابة أو خيطا فتشدها على وسطها شدا شديدا، مثل الحزام الذي يربط على الوسط، ومثل ما يضع النساء كنا قديما يضعن شيئا يشددن به الوسط لكي يعينها على العمل في بيتها، فتشده شدا قويا هذا الشيء، ثم تأخذ خرقة فتربطها إلى هذا الخيط الذي عصبته على بدنها، فتشده من أمام ثم تدخله بين رجليها وتشده من الخلف شدا قويا، وتضع قطنه في موضع الدم، وبهذا يحصل يعني الأخذ بما يمنع نزول الدم أو يحفظه، هذا كله مع عدم الضرر، عدم الضرر. ثم الآن حصل يعني يكون من أنواع من الفوط التي يستعملها النساء ما يكون فيها الكفاية، وما يكون تكون مثلا أبلغ في هذا، فإذا استعملت شيئا من ذلك مما يمتص هذا الدم، سواء هذا في حق الحائضة أو في حق المستحاضة والتي تكون حاجتها إلى مثل هذا أشد، فهذا هو الواجب عليها. ثم كما تقدم يراعى مع ذلك عدم الضرر، لأن الدم أحيانا مع شدته وحرارته حبسه قد يتضرر، وربما يعني بعض النساء حبس الدم يصيبها بضرر تقرحات وأمراض، في هذه الحال أظهر والله أعلم أنها لا يلزمها، لو تسبب ضرر في عصبه تضررت، فالأظهر أنه يجوز لها أن تصلي حسب حالها ولو نزل الدم. ولثبت صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها في بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنها تقول عائشة: كنا نضع الطست تحتها وتصلي، وتصلي رضي الله عنها يضع الطست تحتها والدم يسيل منها رضي الله عنها. هذا يبين السعة واليسر، فما ذكروه هنا كله مراد به مع القاعدة المعروفة: لا ضرر ولا ضرار، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا هو الواجب في مثل هذه الحال، مهما أمكن أن تمنع أثر الدم على وجه لا ضرر فيه فلا بأس. ثم قول هنا: واستوثقت بالشد والتلجم، هذا هو التلجم الذي سبق الإشارة إليه، ثم توضأت وصلت، ثم الصحيح لا تبالي بعد ذلك بما خرج ما دام أنها اجتهدت، ما دام أنها اجتهدت في شيء. لكن لو أنها فرطت في ضبط المكان وفي سد موضع النجاسة، إذا كان فرطت في هذه الحالة تعيد شده وإحكام موضع حتى لا ينزل الدم لا تفيض منها. لكن لو أنها اجتهدت في شد الموضع وبقدر المستطاع ثم غلبها لا يضرها، لا يضرها. أو كان شده يسبب ضررا لها، يسبب ضرر. عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يتعب دمه، صلى بمحضر من الصحابة وجرحه يجري رضي الله عنه. قال ثم توضأت وصلت. وقصة مشهورة في قصة عباد بن بشر وعمار بن ياسر، هو قصي حديث أبي داود، وأنهما رجلان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت تسميتهما في رواية عند البيهقي وغيره. وكان الأنصاري رضي الله عنه يصلي والدماء تجري منه، لما أصابهم العدو كان ربيئة للعدو، فرآه وعلم أنه يعني من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا بفم الوادي يحرسون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يحرسوا رأس الوادي أو مدخل الوادي رضي الله عنه. فصلى على هذه الحال، وجاء في رواية أنه بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هي واقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم توضأت وصلت لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمله بنت جحش رضي الله عنها حين شكت إلى كثرة الدم أن يعني أنه قال يعني قال أنعت، لأن أنعت متعلق بقوله قال هنا أنعت لك الكرسف، يعني القطن تحشي به المكان. قالت إنه شد من ذلك، فقال تلجمي، يعني ما تضع قطن فإن كان أكثر تتلجم بالشد كما تقدم والربط، وأيضا يقوم مقامه ما يمنع خروج الدم من الفوط مع شدها وضبطها. قال تلجم عن أم سلمة وهي بنت أبي أمية رضي الله عنها في سنة 62 هجرة. وهذا الأثر تقدم خبر تقدم الإشارة إليه، وتقدم الخلاف فيه. وعن أم سلمة رضي الله عنها امرأة كانت تغرق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحفظهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر. المصنف رحمه الله أراد ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي، أراد هو الخبر هذا أيضا تقدم الإشارة إليه والخلاف فيه، لكنه من ضمن الأخبار الواردة في هذا الباب. وذكر رحمه الله الاستثفار، والاستثفار المذكور هنا هو معنى التلجم المذكور في حديث حمل الله، هو المعنى الاستثفار، وهو شده بخرقة كما تقدم بثوب، ثم ولقال تسفي بثوب. والثوب يطلق على كل ما يعني سواء كان يلبس في لباس جميع البدن أو لبعض البدن، أو ثوب مثلا يوضع على البدن، حتى العمامة تسمى ثوب في حق الرجال. ثم تستثفر بثوب ثم تصلي، رواه أبو داود. قال رحمه الله ويقال ثم تصلي، ولم يذكر عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أنها تنظر وتبحث بعد ذلك عن الدم، وأنه لو غلبها بعد ذلك خرج فإنه لا يضرها ما دام أنها عملت ما واجب عليها، فلا يضرها بعد ذلك. قال رحمه الله فإن خرج الدم بعد الوضوء لتفريط في الشد، أعادت الوضوء شوف لتفريط، لأنه حدث أمكن التحرز منه، لأنها فرطت بترك الشد أو لم يكن شدا محكما فتكون فريطة، وإن خرج لغير تفريط فلا شيء عليها. لما روت عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصهرة والطست تحتها وهي تصلي، يعني والحال أن الطست وهي تصلي، وهي حال ثانية، هذه الجملة أيضا حال ثانية، فلا حالان، حال وضع الطست ولا حال آخر وهي الصلاة، يعني حال وجود طست حال صلاتها، وكانت ترى في هذه الحال وهذا الوقت وهي تصلي ترى، وكانت ترى الدم والصفرة والطست تحت. ورواه البخاري، ولأنه لا يمكن التحرز منه فسقط. وهذه قاعدة الشريعة، أنه كما قال سبحانه لا يكلف، كما قال عليه كلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال رحمه الله: ثم السنة دلت عليه، ثم السنة دلت عليه نصا في هذه الأخبار. وتصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض والنوافل قبل الفريضة وبعدها، قبل الفريضة وبعدها حتى يخرج الوقت، فتبطل به طهارتها وتستأنف الطهارة صلاة أخرى. وهذه مش تقدم الإشارة إليها، وهي طهارة المستحاضة. هل يشترط أن تتوضأ لوقت كل صلاة؟ وتكون كما هو على قول الجمهور في مسألة التيمم، وأنه يلزم أن يتيمم لوقت كل صلاة؟ هذه مسألة خلافية. الجمهور في التيمم على بد من التيمم، والجمهور أيضا في المستحاضة يقولون لا بد من الوضوء. ومالك رحمه الله لا يرى إعادة الوضوء المستحاضة، وكذلك ربيعة، والأحناف لا يرون إعادة التيمم في حال لا يعاد التيمم عند عدم ماء أو عدم القدرة على استعماله. تقدم الإشارة في مسألة التيمم أن الصواب هو قول من قال إنه لا يلزمه التيمم بل أصل بقاء الطهارة. أما هذه المسألة فورد فيها خبر تقدمت الإشارة إليه، وهي قول أبي معاوية عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير في أنه قال نقل عروة ثم قال توضأ ثم تتوضأ لكل صلاة، ثم تتوضأ لكل صلاة. قال وتقدم كلام الحافظ رحمه الله، وتقدم الكلام على من وافق يعني في هذه الرواية حماد في الرواة عن أبي معاوية كما تقدم، منها من رجح هذه الزيادة، منهم من تكلم فيها تكلم في هذه الزيادة ورأى أنها لم تثبت. ولهذا الأخذ بقول الجمهور أحوط، وإن كان القول بها موضع نظر القول بها، لأنه من جهة المعنى قد يقال كيف تتوضأ والدم يجري، والدم يجري. المسألة موضع خلاف، لكن الاحتياط في مثل هذا بلا مشقة، لكن لو شق عليها ذلك وتضررت شق عليها ذلك، فالقول الأخذ بقول مالك يكون أقرب وأيسر، خاصة في مثل هذه المسائل الخلافية التي خلافها قوي في الحقيقة، لكن يرجع إلى مثل هذه الزيادة. قال رحمه الله: لما وتسأله الطهارة صلاة أخرى، لما روي في حديث فاطمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ثم اغتسلي ثم توضعي لكل صلاة وصلي. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وهو في الحقيقة في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة أبي حبيش. هذا حديث، قال الترمذي هذا حديث صحيح، ولأنها طهارة عذر وضرورة فتقيدت بالوقت. وهم يقولون هي كذلك طهارة عذر وضرورة، مثل يعني أراد الإشارة إلى مسألة التيمم. وهذا الإلحاق ضعيف يعني فيه نظر، وهذا القياس غير مطابق. وإذا كانت طهارة عذر وضرورة فإن الرخصة فيها تكون أوسع لأنها حال ضرورة، لكن مدار الأمر على الدليل، فتقينت بالوقت كالتيمم. وإن توضأت قبل الوقت بطل وضوءها بدخوله، بناء على أنه بدخول لا يصح الصلاة ثانية الصلاة بعد دخول الوقت إلا بوضوء جديد كالتيمم، كما في التيمم. وإن قطع دمها بعد الوضوء ثم ذكر تفصيل، وهذا مما يبين ضعف هذا القول، يقول إن قطع دمها بعد الوضوء يعني بعد الوقت وبعد الوضوء أو قبل دخول الوقت لكن لم يدخل الوقت الثاني، وإن انقطع دمها بعد الوضوء وكان عادتها انقطاعه وقتا لا يتسع للصلاة، يعني حين توضأ مثل صلاة الظهر وهي مستحاضة هي معتادة أن الدم ينقض عندها، سواء كان هذا الانقطاع مثلا اعتادته مثلا بعد الوضوء أو اعتادته وقت آخر مثلا، لكنه قال وقتا لا يتسع للصلاة، هذا الوقت الذي انقطع لا يتسع للصلاة لأنه وقت قصير لم يؤثر انقطاعه. وهذه قد يذكر بما تقدم مسألة من يحصل لها النقاء وقت يسير لأنه لا يمكن الصلاة فيه، وإن لم تكن به عادة، يعني إذا كان هذا الوقت اعتادت أنه ينقطع لكنه لا يتسع الصلاة فإنه لا تنتقض طهارتها. وإن لم تكن به عادة، لم تكن عادة لها، أو كانت عادتها قطعه مدة طويلة، مثلا امرأة لم يكن لها عادة بالانقطاع، دمها مستمر، لكن في وقت من الأوقات انقطع دمها ووقت قصير، قالوا ينتقض الوضوء ولو كان هذا الانقطاع لا يتسع الصلاة لأنه ليس عادة وطارئ، والطارئ له حكمه ينتقض الوضوء، بخلاف ما إذا كان هي معتادة أن ينقطع مثلا لكنه انقطاع يسير، قالوا لا يؤثر على الوضوء. فإن كان الانقطاع هذا استنكرته قطع دمها ولم يكن لها به عادة ينتقض الوضوء، أو كانت عادتها انقطاعه مدة طويلة لازم استئناف الوضوء. إذا كانت تقول إنه ينقطع مدة طويلة يمكن أن تصلي ولا يعود الدم إلا بعد فراغها من الصلاة تؤدي الصلاة الواجبة، يقولون إنه يلزمها الوضوء. وإن كانت في الطهارة في الصلاة بطلت، إن كانت في الصلاة بطلت لأن العفو عن الدم لضرورة جريانه فيزول بزواله، يعني على هذه الصور السابقة. وهذه التفاصيل كلها مثل ما تقدم النبي عليه الصلاة لم يذكر شيئا من ذلك، ولهذا صاحب المغني رحمه الله ذكر في المغني كلاما له، وهذا ينفع أيضا في صاحب سلاسل البول، يعني ذكر ما معناه أن الانقطاع في الوقت أن الانقطاع ولو طال أنه لا يؤثر في الطهارة. وذكر رواية عن أحمد رحمه الله، ولعله عن أبي إسحاق الترمذي عن أحمد ذكر شيئا من هذا، راجع في كلامه سبق أن ذكرته في درس من الدروس عن أحمد رحمه الله، وأيضا هو رجحه أو أشار إلى رجحانه بقوة رحمه الله، أشار رجحانه بقوة أن مثل هذا الانقطاع لا يلتفت إليه. قال رحمه الله وحكم من به سلس بول أو المذي، سلس المذي أو الريح، سلس الريح أو الجرح الذي لا يرقى يعني لا ينقطع دمه متواصل، لأنه مبني على أن الدم ينقض الوضوء. حكمه أو الجرح الذي لا يرقى دمه، حكمها يعني حكم الجميع، حكمها حكم ما تقدم في ذلك، حكمها في ذلك انتهى، يعني حكمها في ذلك، في ذلك حكمها يرجع إلى المستحاضة. نعم، وحكما بسلاسل آخره، إلى حكمها، حكمه الضمير هنا لها أنها حكم مستحاضة في ذلك، إلا يعني معنى أنه يتوضأ لوقت كل صلاة، وأنه إذا انقطع يمكن أن يؤدي فيه الصلاة فإنه يبطل الوضوء، إلا أن ما لا يمكن عصبه يصلي بحاله، لو سلس البول مثلا ما يمكن مثلا موضع يقول لا يمكن عصبه يتضرر صلي حسب حاله، ولو كانت النجاسة تنزل معه فقد صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما يعني يسيل. كذلك صاحب سلس البول الصحيح أنه على القول بأنه يتوضأ لوقت كل صلاة أنه لا يلزمه الوضوء لو أنه انقطع، ولأن تقديره بالوقت بوقت يمكن أن يؤدي فيه الصلاة، لو إنسان مثلا دخل الوقت يعني دخل وتوضأ ويقول هو يحصل في نصف الوقت مثلا قبل خروج الوقت الصلاة أنه ينقطع عنه سلس البول أو أي سلس ينقطع عنه فترة مثلا ثلث ساعة أو نصف ساعة من آخر الوقت مثلا قبل خروجه مثلا، قالوا إنه يلزمه أن يؤخر الصلاة ولو استمر ولو ترك الجماعة. هذا القول فيه نظر، الصواب والله أعلم ما دام مع السلس بول فلا يشترط مثل هذا، أنه يصلي مع الناس ويصلي مع في الجماعة حسب حاله، وأنه لا يلتفت إلى مثل هذا، ولأن هذا لا يكاد ينضبط، ولأن مثل هذا قد يورث عنده شيء من الحرج، وقد يوقع في نوع من الوساوس ويفوت عليه الجماعة، وقد يتسبب في تهاون الصلاة وفي تضييعها. وهذا القول قد أفتى به جماعة من المالكية رحمة الله عليهم، وذكروه في كتبهم، وإن خالف بعضهم في هذا يعني صاحب السلس، لكن هذا هو الأظهر والله أعلم. قال فصل، قال أصحابنا ولا تطأ مستحاضة لغير ضرورة، لأنه أذى في الفرج أشبه دم الحيض، فإن الله تعالى قال قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فعلله بكونه أذى. وهذا هو قول مشهور المذهب. وقول ثاني أنه قول ثم نذهب أنه لا بأس بذلك، وأنه يجوز أن يطأ زوجته المستحاضة، وهو قول جمهور العلماء، هذا هو الأظهر، وهذا هو يعني ظاهر حال الصحابة رضي الله عنهم، لأنه مجموعة من النساء كن مستحاضات، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تصلي، وكما قال كما يعني الصلاة أعظم والصلاة أكبر، وإذا كانت تصلي وتصوم وتأخذ بالطاهرات فكذلك الجماع. هذا هو الأظهر في هذه المسألة، وأنه لا تحريم في ذلك ولا كراهة في ذلك. قال وإن خاف على نفسه العنت أبيح الوطء الضرر أو الوقوع في فاحشة، أبيح الوطء لأنه يتطاول فيشق التحرز منه، لأن دم الاستحاضة ليس كدم الحيض، فإنه يتطاول ويستمر وقد يترتب على ضرر وحكمه خف. لا شك أن الاستحاضة ليس الاستحاضة دم يخرج من فم الرحم والحيض من قعر الرحم، ويختلف دم الحيض عندما استحاضة الحيض، دم الحيض له صفاته وله ألوانه، فهو على غير وصف دم الحيض، فلا يأخذ حكم دم الحيض في هذه المسألة، كما أنه لا يأخذه في غيره من المسائل. والأصل إجراء القياس وطرده أو طرد المعنى في هذا الباب، وهو قول الجمهور وهو الأظهر. وحكمه خف لعدم ثبوت احكام الحيض فيه، فاذا كانت احكام لا تثبت فيه فكذلك ايضا هذا الحكم من باب اولى. وحكى ابو الخطاب فيه عن احمد فيه روايتان او فيها روايتان وطء مستحاضه، احداهما كما ذكرنا والثاني يحل مطلقا لعموم النص في حل الزوجات وامتناع قياس المستحاضه على الحائض لمخالفتها لها في اكثر احكامها. وهذا لا شك هو، وأن ترى القول الصحيح الراجح تكون حجته قوية، حجته ظاهرة مضطردة ليست منتقضة. هذا يجري في كثير من المسائل التي يكون القول فيها واضحا في اضطراده في قوة دليله، فإنه يضطرد من جهة المعنى ثم يوافق أحكام الشريعة في أن الأحكام المتشابهة وأن الأحكام المتماثلة يلحق بعضها بعض إلا ما خص بعضها بدليل خاص، فيخص بهذا الحكم كما يقيد المطلق ويخصص العام. ولأن وطء الحائض ربما يتعدى ضرره إلى الولد، فإن تحريمه لحكمة ولمعنى عظيم، فإنه قد قيل إنه يكون مجزوماً من خلال المستحاضة. وهذه المسائل الأصل في مثل هذا، لا شك أن الشرع لا ينهى إلا عما فيه ضرر وفساد، ولا يبيح إلا ما فيه مصلحة وفيه الخير والصلاح، فسواء كانت هذه الحكمة أو هذا المعنى صحيح لم يكن صحيح. ولا شك أن هناك من الحكم والأمور خاصة تبين في هذا الوقت أمور لم تكن متبينة قبل ذلك، والمسلم في مثل هذه الأحكام يتلقاها بطيب قلب وطيب نفس وتسليم لأحكام الله سبحانه وتعالى، فإن ظهرت حكم فإنها نور على نور، وإلا هو لا يتوقف أخذه بها وإيمان بها على الحكم، فلا يحكم عقله، بل ما جاء من هذا يعني من باب بيان شيء من الحكم، فإن هذا نور على نور وخير على خير. قال رحمه الله: قول بخدم استحارة يعني على غير هذه الأحكام، فكذلك هذا الحكم فيما يتعلق وطئ المستحاضة، بل جاء عند أبي داود ما يدل على هذا، وأنه كانه يعني يعطاه زوجها من رواية عكرمة رحمه الله. قال: فصل: ويستحب لها الغسل لكل صلاة، لأن عائشة رضي الله عنها روت أن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. متفق عليه أن هذا هو اجتهاد منها، كما قال الزهري أن النبي ما أمرها عليه الصلاة والسلام، بل كانت هي التي تغتسل. وجاء في رواية عند أبي داود، رواية متصلة ورواية فيها انقطاع، والرواية المتصلة أيضا فيها ضعف طريق من إسحاق، أنه أمرها أن تغتسل، وكل الحديث التي فيها الأمر بالاغتسال كلها لا تثبت، لا تثبت، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنها تغتسل غسلا واحدا عند إدبار حيضها، ثم بعد ذلك إذا اغتسلت عليك فإن حكمها حكم الطاهرة، لا خلاف في وضوئها كما تقدمت الإشارة إليه. قال رحمه الله: وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد فهو حسن، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة: إن قويت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين وتغتسلين مع الصبح وكذلك فافعلي، إن قويت على ذلك وأعجب الأمرين إلي. وهو حديث صحيح، تقدمت الإشارة إلى هذا الخبر من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وأيضا جاء من حديث سهلة بنت سهيع عند أبي داود، فهذا هو من أقوى ما ورد في هذا، هو اغتسالها في اليوم 3 مرات إذا حبت ذلك، وإن قويت على ذلك مع الجمع، وإذا رخص لها يعني مع أنه أمرها بالغسل، لا مع أنه فإن قويت، إن قويت على هذه الصورة بأن تغتسل الظهر والعصر غسلا وتصليهما والمغرب والعشاء غسلا وتصليهما جميعا وكذلك في الفجر، وإلا فليس بواجب عليها. ولهذا قال: فهو حسن، قال: فإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد فهو حسن، وذكر هذا الخبر والخبر آخر كما تقدم. قال رحمه الله: وإن توضأت لوقت كل صلاة أجزأها، يعني بلا غسل لكن لوقت كل صلاة، لما ذكرنا سابقا على هذا قول الجمهور، على الخلاف في هذا الخلاف مالك رحمه الله وربيعة، سأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والمصالح منه وكرمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.